يعني مثلا ما صار مع جماعة. إذا كان لأمر فرط منه وزال وزال وتاب إلى الله منه فله أن يحتج ونقبل منه. لكن إذا قال هذا أمر بيد الله وشبنا كل يوم ما يصلي مع الجماعة وكل مسألة قال ما شاء الله ما نقبل منه. وهذا هو فعل المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا.